باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الحقيقة القديس سمعان الأخميمي رغم أنه ما كانش معروف في الفترة السابقة، لكن في الفترة الحالية له معجزات كثيرة جدا جدا في كنيسة السيدة العذراء ببلدة بمم مركز تلا منوفية. نثق أن لنا شفيع عظيم مثل هذا القديس يقدم كل يوم لنا الكثير من الأمور التي تمجد الله. أرجو لكم جميعا بركة صلوات هذا القديس وبركة شفاعته التي يقدمها عنا أمام الله بصلواته الكثيرة التي يرفعها في تسابيح متنوعة لتمجيد اسم الله الذي له المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، تفخر كنيسة السيدة العذراء والقديس سمعان الإخميمي بمم تلا منوفية أن تقدم بكورة إنتاجها الدراما الإذاعية شهيد أخميم، عن قصة حياة القديس الشهيد سمعان الإخميمي تحت رعاية وصلوات صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف كرسي المنوفية وتوابعها، وتحت إشراف القصة أبانوب جورجي راعي الكنيسة. شهيد أخميم، صياغة درامية ماهر زكي، إخراج ميشيل منير. وادي يا بطرس، انت يا ولي على فين العزم ان شاء الله؟ رايح قهوة عجورة، تحب تيجي معاي؟ وعتروح القهوة معك ولدك يعقوب؟ ايوه يا بولس، اصل الواد نفسه يتفرج على الفيلم الجديد بتاع شوارزنجر، وسمعت ان الولع عجورة صاحب القهوة جاب النهاردة شريط جديد وهيفرج عليه اهل البلد كلها. يا راجل حرام عليك، ولدك لسه صغير على قعدة القهوة. صغير ايه يا عم بولس، اني عندي 15 سنة، يعني راجل من ظهر راجل. ما تيجي معانا يا عم بولس، ده فيلم هيعجبك قوي. يعني ما ضيعش وقتي في الكلام الفارغ دي، وبعدين النهاردة الحد، وانت خابر ان كل يوم حد بجمع اهل البلد في الوسعية اللي قدام الدار. وعم مخائيل هيكون موجود؟ ايوه طبعا يا ولد، وهي القعدة تحلى من غير عمك ميخائيل. اهفدي عندك حق، عم ميخائيل راجل بركة وحافظ سير القديسين والشهداء كلها. لو النهاردة هيقول لنا سير اتنين من الشهداء. ما اقولكش، لو عايز تعرف تعال معايا وسيبك من قعدة القهوة اللي ما تجيبش تمنها دي. ايه قولك يا دي يعقوب؟ انا عاوز اتفرج على شوارزنجر يابا. اسمع يا يعقوب يا ولد، انا شايف انك تيجي معانا وتقعد شوية، ولو عجبك الحال خير وبركة، ولو ما عجبنيش الحال يا عم بولس ساعتها بقى يا اخويا تاخد ابوك وتروح القهوة تتفرج على ابصر ايه ده اللي اسمه سينجر دي. زنجر ايه يا عم بولس؟ اسمه شوار زنجر. يا ريتك تحفظ ايات الانجيل يا يعقوب زي ما بتحفظ اسامي المشخصاتية والفنانين. هموا معايا لنتأخر. ازيك يا ابو راشد؟ سلامتك ده. الله يسلمك ويخليك يا ابو نبي. اللي قال لي هو عم الخيل هيجي امتى؟ استنى ما اسال عم بولس. بقول لك ايه يا عم بولس؟ خير يا ابو راش. هو عم الخيل هيجي متى؟ زمانه جاي في الطريق. اصبروا، مستعجلين على ايه يا رجاله؟ احنا الليله دي هنسهر للصبح. وبعدين يا عم بولس القعده طالت وعم مخيل ما جاش. دلوقتي يجي يا اخويا، انت مستعجل على ايه يا ولي؟ هو جاي ميتة. هيجي دلوقتي زمانه على وصول. طب انت ما عندكش شغل ايه يا عم بولس؟ صب لنا شويه شاي كده واعمل حساب الواد يعقوب وولدي. مش كنا رحنا القهوه احسن يا ابوي بدل القعده دي؟ اصبر يا ولد لحد ما يجي عمك مخايل نسمع منه كلمتين وبعد كده نبقى نروح القهوة. هو هيجي ميتة بس. عم مخيل وصل يا رجالة. عم مخيل وصل يا بركة. سلام يا راجل يا طيب. منورنا والله منورنا. كنت فين يا راجل يا طيب مستنيينك من بدري. سلام ونعمة يا رجالة. همي بقى واحكي لنا بسرعة عم مخيل احسن وحشتنا حكاويك. يا ترى هتحكي لنا عن ايه يا عم مخيل؟ عايزين حكيوة عايزين حكيوة يا عم مخيل ولا حدوتة تسلينا وتنسينا هموم الدنيا وبلاويه. أنا ما بقولش حواديت يا ولدي ولا بقول حكاوي تلهينا، كلامي عن الإيمان، عن كلمة الخير اللي تاخدنا لطريق النور وتهدينا. احنا متعودين تحكي لنا عن الشهداء والقديسين. الشهداء في تاريخ الكنيسة يا ولدي ملهمش عدد، وكل نقطة دم سالت منيهم ما راحتش هدر، شالوا على كتفهم حمل تجيل وقالوا الدم يسيل مهما يسيل، بس المهم في النهاية نلقى الإيمان إكليل. كلمنا عنهم يا خال، ده احنا متشوقين. أتكلم عن مين ولا مين؟ عن تدرس الأمير ولا عن القديسة دولاجي وعيالها الصغيرين؟ أتكلم عن بربارة الطاهرة القديسة ولا عن أبا سخيرون اللي صبح منارة في الكنيسة؟ أقول لكم سيرة كورولوس الطفل الشهيد ولا أحكي عن مئات المؤمنين اللي استشهدوا في الصعيد؟ الشهداء يعيشوا في قلوب الناس للأبد، ما قلت لكم يا أولاد الشهداء كتير ملهمش عدد. دفعوا حياتهم تمن رخيص لإيمانهم المستقيم. كلامك زين يا ولدي، انت مين؟ اسمي براهيم يا خال. براهيم؟ براهيم ده يبقى خطيب بنتي يا عم مخيل. زين ما اخترت لبنتك يا ابو نبيل. قل لي يا براهيم انت منين يا ولدي؟ انا من اخميم يا خال. اخميم؟ اخميم ارض الناس الطيبين، ارض الشهداء والقديسين. ايوه يا خال، تراب بلدنا لسه متندي بدماهم الطاهرة، ولحد النهاردة اللي يمشي في شوارع بلدنا هيسمع آهات الألم ويحس بعذبات الظلم اللي شافها أجدادنا، وهنفضل نحكيها لولادنا وأحفادنا. أنا سمعت عن شهداء أخميم يا عم مخيل، أنا سمعت عنهم وياما كلام بيتقال، ما تكلمنا عنهم يا خال. أنا هكلمكم عن واحد من أهل أخميم، الشهيد سمعان. قصدك شهدنا سمعان الإخميم يا خال؟ أيوة يا ولدي، أنا خابر حكايته زين. شوقتنا يا خال. قول لنا حكايته يا خال. يا ترى حكايته ايه سمعان الإخميم ده يا عم مخيل؟ قول يا عم مخيل قول. سمعنا يا بركة. قبل ما أكلمكم عنه هحكي لكم عن أمه وأبوه، لأن بذرة الخير لازم أن تتزرع في أرض طيبة لأجل ما تطرح محبة وإيمان. سمعينك يا عم مخيل. قول قول يا بركة. الأب كان عايش في خوف ربنا، حافظ الوصايا وعارف طريق الصوم والصلاة، والأم كانت زي الأرض الطيبة لو تزرع فيها النخلايا يكبر عودها لما توصل للسماء. عدت عليهم أيام والأيام تجر وراها سنين، بس حلم الخلفة يا أولاد كان عنيهم بعيد، وانتوا عارفين يا أولاد حلم الخلفة عندينا في الصعيد. عاشوا العمر صابرين راضيين مؤمنين بأن الرب لما يريد هيسمعوا صوت الوليد. حمد لله على السلامة، حمد لله على سلامتك يا غالية، طمنيني عليكي. أنا بخير يا أخوي وهفضل بخير طول ما أني شايفة الفرحة دي في عينيك. فرحة فرحة بس، ده أنا حاسس إن الدنيا مش سايعاني. ناوليني ناوليني الولد، ناوليني الولد، خلينا أتملى بنوره. خد شيله بس لا لا بس بالراحة، ده لسه لحمة طرية. سمي يا أخويا. اسم الصليب. يا سلام يا أولاد، معقولة أنا بعد السنين دي كلها يتحقق الحلم يا أولاد؟ أيوة، إحنا صبرنا كتير قوي وربنا عوض صبرنا خير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب من كل قلبي. الداية أم جدعون بتقول إنه شبهك الخالق الناطق. أنت هتاخده برضو على كلام الداية؟ ده بدر منور. أيوة ناوي تسميه ايه بقى؟ سمعان. ايه؟ سمعان؟ ايوه، احنا طلبنا من رب المجد ان يدينا الولد، وربنا سمع طلبتنا، عشان كده انا هسميه زي ما ربنا سمعنا، هسميه سمعان. سمعان. ايوه يابا. البس الجلابية الجديدة يا ولدي، وحط على راسك الطاقية، عشان هنخرج دلوقتي مع بعض. هنروح على فين يابا؟ هنطلع على سكة الجبل يا ابني. سكة الجبل؟ ليه يابا؟ هنعمل ايه هناك؟ هتعرف كل حاجة في وقتها لما نوصل. تكلم يا رب، لان عبدك سامع. بقالنا كتير ماشيين يابا، مش هتقولي احنا رايحين على فين؟ انا عاوزك تشوف رهبان البرية يا ولدي، وتتعلم منهم حياة الصوم والصلاة. هما فين الرهبان دول يابا؟ ده احنا في سكة مقطوعة ما فيهاش تاريخ ابن يومين. اصبر، هلاقيهم دلوقتي يا ولدي. تعال اقرب يا سمعان، احنا خلاص قربنا نوصل. بص يابا، في واحد هناك بيملى مية من البير، وفي واحد تاني قاعد جنب المغارة. ما اسمهاش مغارة يا ولدي، اسمها ايه؟ اسمها جلاية. تعال سمعان يا ولدي، تعال نروح نقعد معاه. وانت بقى اسمك ايه؟ اسمي سمعان. سمعان يا ابو نمين. ولدي سمعان ده بيسمع دايما عن الرهبان البرية، لأن أبونا في الكنيسة بيكلمنا دايما عنهم، ويحكي لنا عن سير الآباء الأوائل منهم. أنا حافظ سيرة حياة أبونا أنطونيوس أبو الرهبان، بس في سؤال محيرني. اسأل يا ولدي. ليه الراهب بيبعد عن الناس ويعيش لوحده في الصحراء، مع أنه يقدر يصوم ويصلي وهو عايش في البلد وسط الناس؟ شوف يا ولدي، الراهب مجرد إنسان وهب حياته كلها لربنا، وحس انه لو عاش وسط الناس هينشغل بالدنيا واللي فيها، عشان كده فضل انه يعيش حياة الوحدة، علشان ما يخليش اي حاجة في العالم تشغله عن العبادة والتأمل. بس ده مش معناه ان اللي عايشين في العالم بعاد عن ربنا يا ولدي. امال معناه ايه؟ معناه ان كل انسان بيختار طريقه، ومهما اختلفت الطرق دي، المهم في النهاية ان الانسان يفضل محافظ على علاقته بربنا، سواء بقى عاش في البرية مع وحدته، او عاش في العالم مع باقي الناس. مش قادر افهم يا ابونا. افهمك يا ولدي. الانسان لما خلقه ربنا خلقه على صورته ومثاله، وبعدين دخلت الخطية في حياة الانسان وبقى قدامنا. وتمر ايام تنسك في عمر الزمن سنين وسنين، والطفل يكبر ويتعلم، نهاره يقضيه في الارض يبدر زرع الخير، وليله يقضيه بين صفحات الانجيل، لحد ما صار له من العمر 21. واد يا نعيم. نعيم يوه، انت بني ادم. ها ايه؟ في ايه؟ مالك يا ده اسحاق؟ بتنادى عليا زي ما اكون قاعد في البر التاني، ماني جنبك اهو. انت صحيح قاعد جنبي، لكن عقلك مش معاي. سرحان في ايه يالا؟ ها، ايه اللي شغلك؟ اللي شغلني يا اسحاق يا اخويا هو اني مش لاقي حاجه تشغلني. بقى ده كلام يقوله واحد عاقل؟ ايش حال ما كناش بنخرج كل يوم نتفسح ونسهر لحد الصبح؟ انا معاك انني شغل نفسي بالفسح والسهر ولعب التحطيب مع شباب البلد، بس مش عارف ليه حاسس ان حياتي فاضية وملهاش لازم. انت صحيح مالكش لازم. بقولك ايه، احنا معانا سهرة النهاردة في البر الغربي. ها؟ ما تقلبهاش غم. ايه ده، بص مين جاي هناك. ايه ده سمعاه. طب تعال نسلم عليه، وبالمرة نحاول نقنعه ويجي معانا. تفتكر هيرضى؟ تعال بس يا راجل. سمعان، انت يا سمعان. اهلا يا اسحاق. اهلا يا سمعان. عامل ايه يا نعيم؟ اهي ماشي يا سمعان يا اخويا، وعلى رأي المثل هتكشر للدنيا ولا تضحك لها ما تفرقش كتير، ما هو طولها زي عرضها. انت سمعت فين المثل ده يا نعيم؟ اللي يعيش في الدنيا يا ما يسمع يا سمعان يا اخوي. بقول لك ايه يا سمعان، سيبك منه وخليك معاي. احنا النهاردة هناخد فلوكة ونعدي البر الغربي، نتفسح ونتعشى هناك ونرجع بعد نص الليل، وعاوزينك تيجي معانا. ايوه. لا مقدرش يا اسحاق، انا معود انام بدري. وتنام بدري ليه؟ عشان بكرة الحد، يعني لازم نصحى بدري لجل ما اروح الكنيسة واحضر القداس من اوله. ما جاتش من يوم يا سمعان، وانت لو خرجت معانا هتقضي ليلة عمرك ما هتنساها. بقول لكم ايه، ما تنسوا حكاية البر الغربي دي وتقابلوني بكرة عند الفجر على باب الكنيسة، نحضر القداس وبعدين نقعد مع ابونا نستفسر منه عن ايات الانجيل. طبعا طبعا، بس انا بقول نخليها يوم تاني. قوم بنا نعيم، قوم بنا لنتأخر. ايوه ايوه بينا يا اسحاق. بقول ايه يا سمعان، بجد عيلنا وانت بتصلي في الكنيسة، وما تنسانيش معاه. بينا. أيوة بينا يلا بينا يلا بينا. قادر ربنا يلمس قلب كل واحد فيكم ويهديكم الملكوتة. اتكلم يا رب لان عبدك سامع. سمعان يا ولدي. نعم يما. ما تخرج يا ابني شوية تتسمر مع شباب البلد، داني شايفاهم قاعدين في الوسعاية بيضحكوا ويهزروا ومبسوطين وسعدة قوي. روح يا حبيبي، روح افرح معاهم وتونس بيهم. ما انتي خبرة يا امي، القعدات دي ما بتجيش على هواي. انا فرحتي بحس بيها لما اقعد لوحدي واعيش مع صفحات الكتاب المقدس واقول لربنا اتكلم لان عبدك سامع. ربنا يكملك بالحكمة يا ولدي، بس برضك يا ابني انت شاب ولازم تعيش حياتك زي باقي الشباب اللي في سنك. ما تشغليش بالك علي، أنا مبسوط قوي على كده. سعيد عليكم. ايه انت جيت يا ابو سمعان؟ مساء الخير يابا. خير عليك يا ولدي، كويس اني لقيتك في الدار. اسمع يا سمعان، أنا أصلي عاوز أتكلم معاك كلمتين يا ولد. أكيد عاوز تتكلم عن الأرض، بس اطمن أنا واخد بالي منها تمام، ولما يجي اليوم اللي هتلم فيه المحصول الأرض هترمي رزق كتير بإذن ربنا، والمحصول السنة دي هيكون أحسن من السنة اللي عدت، وبإذن ربنا العشور السنة دي هتكون أكبر من عشور السنة اللي فاتت. أرض إيه بس يا سمعان يا ولدي؟ أنا مطمن، أنا عارف يا ولدي إني سايب الأرض في إيد أمينة، بس الحقيقة مش هو ده الموضوع اللي أنا كنت عاوز أكلمك فيه. اتفضل يا، أنا سامعك. بصراحة سمعان يا ولدي، أنا قصدي يعني إن خبرية. ما تتكلم أنت يا أمو سمعان. إيه أتكلم؟ آه أتكلم، ما أتكلمش ليه؟ أتكلم. بصراحة كده يا ولدي، احنا مبارح كنا في زيارة لعمك جرجس العلاف، رحنا نسأل عن مراته وداد، اصلها كده كانت كاتبة عافية شوي. ربنا معاها ويقومها بالسلامة. عم جرجس راجل طيب ويستاهل كل خير. اديك قلتها بلسانك، عم جرجس راجل طيب وعرف يربي بنته يا ولدي، عرف يربيها على الفضيلة وحب الخير. بنته مريم دي يا ولدي زي الملاك، بتخدم في الكنيسة والكل بيشهد لها بالآدب والأخلاق الطيبة. يعني يا سمعان يا ولدي، بصراحة كده أي شاب من شباب البلد يتمناها تبقى مرته. تاني يابا، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل سابق. خبرية، اتكلمنا كتير يا ولدي، بس انت مش عايز تدينا عقد نافع. عاد صدقني يابا، الجواز ده آخر حاجة بفكر فيها. طب ليه بقى يا ولدي؟ فهمنا غرضك ايه؟ انا اخترت حياة البتولية يا امي. كلام اللي بتقوله ده، انت عاوز تعيش عيشة الرهبان ولا ايه؟ يا ريت. خبرك يا سمعان يا ولدي، ما تريح بالنا عاد يا ولدي، احنا كبرنا دلوقت ونفسنا نشوف لك عيل قبل ما نودع الدنيا. ربنا يديكوا طول العمر يابا. خلاص يا ام سمعان، يظهر اني ما فيش فايدة عاد من الكلام معاه. ايوه سيبوا ربنا يقول كلمته يابا. اتكلم يا رب لأن عبدك سامع. ايه وبعدين يا عم مخايل كمل. شوقتنا يا رجل يا بركة. كمل يا عم مخايل، كمل يا رجل يا بركة. سمعان يا أولاد سمع كتير عن الرهبان، وعرف ان الانسان اذا كان بيحارب افعال عدو الخير في الدنيا، فالراهب يا أولاد بيحارب عدو الخير نفسه في البرية. وعرف كمان ان الراهب اللي يعيش حياة الوحدة عمره ما يحس باحتياج. سمعان صار عنده اشتياق، اشتياق للوحدة وحياة الجداسة والتأمل، وطلب إجابة الأب اعترافه لجل ما يسأل ويتعلم. أنا تعودت يا ابونا يوسف قبل ما أعمل أي حاجة مهمة ألجأ لك واحتاج لكلماتك اللي بتنور لي الطريق. شوف يا سمعان يا ابني، سير الرهبان اللي بنحكيها لشعب الكنيسة كل مسيحي يتمنى يعيش حياتهم ويتمثل بسرتهم، بس الرهبنة عمرها ما كانت مجرد أمنية نتمناها في يوم وننساها على مرور الأيام. واللي عايز يعيش حياة الرهبنة لازم يكون فعلا عنده استعداد إنه يتنازل عن كل مشاغل الدنيا ويوهب حياته للصوم والعبادة والتأمل. صدقني يا ابونا يوسف، الرهبنة بالنسبة لي مش أمنية بتمناها لما أقرأ أو أسمع عن سير الرهبان. أنا فعلا عاوز أخرج من الدنيا برغبتي قبل ما أخرج منها غصب عني، زي ما قال أبونا أنطونيوس أبو الرهبان. أنت لسه شاب يا ولدي، والحياة قدامك فتحالك دراعها، وأكيد هيجي عليك وقت تتمنى يكون لك بيت وزوجة وولاد زي أي شاب. وبعدين أنت تقدر وأنت عايش في الدنيا تعيش حياتك في خوف ربنا وتجاهد ضد أفعال عدو الخير. يا بونا أرجوك يا بونا يوسف افهمني افهمني، أنا من صغري بحس أني غريب عن الدنيا وملاهيها. إحنا كلنا عايشين أغراب يا ولدي، بس أنا حاسس أني هلاقي نفسي لما أدخل البرية. ساعدني يا بونا وارشدني للطريق اللي بتمناه. أبوس يدك أبوس يدك يا بونا. طيب يا ولدي، إن كانت هي دي رغبتك يبقى ما فيش قدامك غير برية أخميم المقدسة، وانت من صغرك يا ولدي متعود عليها. اطلع يا سمعان يا ولد على البرية، وهناك هتقابل عدد كبير من الأباء الرهبان النساك، وانا متأكد انهم هيساعدوك ويحطوا رجلك على أول الطريق يا سمعان. ربنا يديم كهنوتك يا بونا، ربنا يفرح قلبك. بعد هالك يا أم سمعان امسح دموعك، أنا مش عاوز أشوف دموعنا قبل ما يرحل عن الدار. مش قادرة مش قادرة يا أم سمعان، دعنا ملناش غيره. إحنا عودناه من صغره يختار طريقه بنفسه، وابنك اختار يمشي في طريق الرهبنة، ولازم نساعده بدل ما نقف قدامه ونكسر مقاديفه. مش بيدي مش بيدي، أنا أم ونفسي ابني يفضل قدام عيني وما يغيبش عني ولا لحظة. إزاي هقدر أعيش من غيره؟ إزاي أقدر أعيش من غير ما أشوفه؟ اطمن يا أم سمعان، هنبقى نزوره ونطمن عليه. خبرك إيه يا أم سمعان؟ وإحنا في ديك الساعة لما يبقى لنا ابن راهب بيدور على خلاص نفسه. صدقني يا أبو سمعان أنا مش زعلانة منه ولا عليه، أنا من شوية فرحانة إن ولدي ماشي في سكة النور اللي كنا بنشاور له عليها، لكن برضك الفراق صعب صعب. عارف هنقول إيه، ربنا يصبرنا ويقف معاه. امسح دموعك دلوقتي يا أبو سمعان، بقى أهو خارج من أوضته وجاي علينا. أشوف وشك بخير يا أبو. ها؟ خلاص خلاص يا ولدي هترحل دلوقت؟ أيوة يا أبو، بس قبل ما أمشي عاوز أقول لكم أني بحبكم قوي، لكن محبتي للرب يسوع ملت علي حياتي وخلتني أتمنى أعيش معاه اللي فاضل من عمري. هي دي أمنيتي اللي عاوزكم تساعدوني عشان احققها. لتكن مشيئتك يا رب. شوف طريقك انت يا ولدي واطمن علينا، احنا هنفضل دايما ندعي لك وانت بيذكرنا في صلواتك. امي انا ما عاوزش اسيب الدار وانا شايف دموعك. ارجوك يا حبيبتي، ارجوك ما تصعبيش عليا لحظه الفراق. اعذرني يا ولدي، اعذرني، مش بيدي. معلش يا ابا، معلش، حقك علي وانا هفضل دايما محتاج لصلواتك. دعيا لك يا ولدي، دعيا لك من كل قلبي. روح يا ولدي، ربنا ينور لك طريقك. تعال تعال يا ولدي، تعال في حضني، حضن امك يا دنايا. اشوف وشكم بخير، ربنا معاكم. صلولي صلولي. ربنا يكون معاك يا ابني. شفت اللي حصل يا واد يا نعيم؟ حصل؟ حصل ايه يا اسحاق؟ الواد جدعون ابن عم راضي وقف امبارح في الوسعايه قدام شباب البلد وقلب الفم المليان ان مفيش حد في البلد يقدر يقف قدامه في لعبه التحطيم. اوه بقى هو قال لك ده يا اسحاق؟ ايه متاكد؟ ايوه. ما يقول اللي يقوله يا سيد، احنا مالنا ومال، احنا مالنا وماله، ده اللي ربنا قدرك عليه. بقول لك ايه، جدعون ده لازم يتقدم، وانت الوحيد اللي تقدر تقف قدامه وتعرفه مقامه. بص بص يا ادي اسحاق، مش ده برضه سمعان؟ شوف اقول له ايه ويقول لي ايه. ايوه يا سيدي هو سمعان، بس خليك معايا انا وسيبك منه. انا شايفه رايح ناحيه الجبل، تفتكر ليه يا عم؟ واحنا مالنا وماله، ما يروح مطرح ما يروح. خلينا احنا في جدعون وقول لي هتعمل ايه معاه. نعيم وادي نعيم، انت رايح فين؟ طب استنى استنى انا جاي معاك اهو. ولا يا نعيم اتكلم يا رب لان عبدك سامع، ارشدني يا رب. سمعان يا سمعان. نعيم مالك؟ سلامتك بتنهج ليه؟ اصلي كنت باجري عشان الحاجك. انت ايه رايح على فينك ده؟ انا طالع البرية يا نعيم. البرية؟ بس دي صحر وما فيهاش حد غير الرهبان اللي عايشين في سفوح الجبل وجوه المغاير كمان. اهم الرهبان دول هم اللي اني طالع لهم. واه ليه؟ عاوز منهم ايه؟ عاوز يكون لي مكان وسطيهم يا نعيم. انت هتفكر انك تترهبن؟ صلي لي يا نعيم. انت عاوز تسيب الدنيا وتقضي بقيه حياتك بين الجبال؟ انا عاوز اسيب الدنيا واقضي بقيه حياتي مع رب المجد يسوع. الدنيا جميله يا سمعان، ليه عاوز تحرم نفسك من المتعه اللي فيها؟ الشركة مع الله هي أعظم متعة للإنسان، وصعب علي لقيها في الدنيا يا نعيم. معنى كده بقى إن كل الناس اللي عايشين في الدنيا يسيبوها ويطلعوا يعيشوا في الجبال. أنا ما قلتش كده، لكن كل واحد ربنا مختار له سكة. أشوف وشك بخير. أنت واد يا نعيم، أنت يا جدع، أنت سبتني ورحت فين؟ كنت أودع واحد من شباب البلد. بتودعه؟ ليه؟ هو مسافر ولا ايه؟ ايوه اسحاق، سمعان سافر، سافر يدور على خلاص نفسه. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا ابوي. ولا عمرك هتفهم يا اسحاق. الطاعه يا سمعان يا ولدي هي جوهره الراهب الموروثه، اللي يمتلكها يحفظ الله ويمنحه البركة، لأن الرب الذي صلب من أجلنا أطاع حتى الموت. تعطي الأباء الرهبان بركة كبيرة بتمنى نولها يا ابونا مينا، لأني من زمان بستنى اليوم اللي ألبس فيه إسكيم الرهبنة. كل واحد من الرهبان اللي انت شايفهم دول اختبر نفسه قبل ما يلبس إسكيم الرهبنة، وعشان كده أنا عايزك تطلع الجبل وتختار لك مغارة تعيش فيها، وتختبر نفسك يا ولدي في حياة الصلاة والصوم والسهر. بعدها تقدر تقرر إذا كنت هتلبس إسكيم الرهبنة ولا ترجع للدنيا وتعيش حياتك بعيد عن البرية. أنا مشتاق للوحدة والسكون والتأمل. ربنا يدبر اللي فيه الصالح. من بكرة تطلع الجبل، ولو احتاجت أي مشورة هتلاقيني دايما جنبك. دي سيرة حلوة قوي يا عم مخايل، كملها الله يخليك يا عم مخايل بسرعة. يا بوي كلامك بينقط عسل يا راجل يا طيب، قول قول. اختار له مغارة وسط الجبل وعاش حياة الوحدة والصوم والسهر. سمعان يا أولاد كان مؤمن بأن الراهب تمام زي المحارب، لازم يقف بثبات قدام التجارب، سلاح الإيمان في يده ونور الإنجيل في قلبه، وبيهم يهزم عدو الخير ويعدي البر الأمان مهما مرت عليه تجارب. ولما تأكد أبوه الراهب إنه ثابت في التجربة ومحافظ على وصايا ربنا، جمع الرهبان وفي وسطيهم لبسوا إسكيم الرهبنة. سلام يا ابونا سمعان. سلام ونعمة يا ابونا يوحنا. ابونا مينا كان عايزك في جليته، ويظهر كده انه عنده خبر هيفرحك. خبر؟ خبر ايه يا ابونا؟ افضل انك تسمعه منه. اتكلم يا رب لان عبدك سامع. سلام يا ابونا مينا. سلام يا ولدي. تعال يا ابونا سمعان اقعد واسمعني. خير يا ابويا؟ خير طبعا. الموضوع ما فيه إن اتقابلت مبارح مع نيافة الأسقف الأنبا أوداجيوس، ولقيتها فرصة علشان أطلب من نيافته إنه ينعم عليك بكرامة الكهنوت المقدس. أنا يا أبويا نعمة الكهنوت؟ أيوة يا أبونا سمعان نعمة الكهنوت. لا أنت تستحقها، وجه الوقت بقى اللي ربنا ينعم بيها عليك. وما نستشهد إزاي يا خال؟ عدو الخير يا ولدي ما بيهمدش، حاول يزعزع إيمانه في قلبه وما قدرش. صلاة الرهبان وإيمانهم خلوا عدو الخير يبعد عنه ولا يجربش. بس زي ما قلت لكم يا أولاد، عدو الخير ما بيهمدش. وعشان تعرفوا اللي جرى، نسيب البرية ورهبانها ونروح لقصر الملك دقلديانوس، وهناك هنعرف حكاية الوالي إريانوس. عزيزي جاليريوس، تحت أمرك يا مولاي. أنت عارف طبعا معزتك عندي قد إيه، لأنك بالنسبة لي مش بس جوز أختي، لا انت دراعي اليمين ومرايتي اللي ببص عليها لما عوز اخد اي قرار خطير. مولاي دقلديانوس، انا هفضل دايما الخادم المطيع لجلالتكم. انا محتار يا جاليريوس وفكري مشغول. وانا عارف ايه اللي شاغل فكرك يا مولاي، اكيد بتفكر في كلام كاهن المعبد. فعلا الكاهن بيقول ان الاله غضبانة عليا، مع اني برفع البخور وقدم الذبائح وعمري ما قصرت في حق الالهة. تفتكر يا جاليريوس ايه اللي انا جنيته في حياتي عشان يخلي الالهة تغضب علي؟ اديني الامان يا مولاي وانا اقول لك عن الحقيقة اللي غايبة عنك. انت دايما معاك الامان. انت يا مولاي مسؤول عن الرعية قدام الالهة، واذا كان في عدد كبير من رعاياك بيكفروا بالالهة المقدسة ويرفضوا يقدموا لها الطاعة والولاء، فاكيد ده سبب يخلي الالهة تغضب على الامبراطورية والملك اللي بيتولى شؤونها. انت اكيد بتتكلم عن اتباع المصلوب. فعلا يا مولاي، اتباع المصلوب بيتمتعوا بحرية العبادة في المملكة، وده اللي خلى افكارهم تنتشر وعددهم يزيد يوم عن يوم. تفتكر يا جاليريوس ان وجودهم خطر فعلا على المملكة؟ اخطر مما تتخيل يا مولاي، واعتقد ان كلام الكهنة اتم دليل على كده. يظهر ان جه الوقت اللي تطلب فيه من كل الرعية انهم يسجدوا للآلهة ويقدموا لها فروض الطاعة والولاء، واللي يرفض يا مولاي ياخد جزاؤه. في الحالة دي لازم تكون أوامرك قانون يحترم، واللي يخرج عنه يتحمل النتيجة. اكتب منشور بالمعنى ده وهاتولي عشان أختمه بالختم الملكي. أوامرك يا مولاي. ربنا يحميك يا سمعان. الآباء الرهبان مبسوطين قوي بوجودك في البرية، لأنك من يوم ما لبست إسكيم الرهبنة بتسمع أكتر ما بتتكلم، ودي فضيلة مش مسهلة أبدا على أي راهب إنه يقتنيها. صلي لي يا أبو نمينة. المهم يا ولدي إنك ما تحملش نفسك أكتر مما تحتمل، لأن الكتاب بيقول لا ترتقي فوق ما ينبغي. ساعات بحس إني ضعيف وما قدرش أقف قدام عدو الخير. طيب، القديس أنطونيوس كان بيقول رأيت كل فخاخ العدو ممدودة على الأرض فقلت من ينجو منها، فسمعت صوتا يقول المتواضع. وإزاي الراهب يوصل للتواضع يا أبونا؟ بمخافة ربنا يا ولدي. وإزاي يوصل لمخافة ربنا؟ بإنك تتذكر دايما ساعة خروجك من هذا العالم ودينونة الله للبشرية. شوف يا ولدي، الإنسان مننا بيقضي حياته يا إما في النور يا إما في الظلمة، ولازم الإنسان يختار أي الطريقين يسلك. ريانوس، رهن إشارتك يا سيدي. أنت طبعا بتسأل نفسك عن السبب اللي خلاني أستدعيك من صعيد مصر. أكيد في سبب مهم يا سيدي. شوف يا عزيزي إريانوس. نعم. أنت عارف طبعا أني أنا اللي اخترتك عشان تكون والي على مدن وقرى صعيد مصر. بالظبط. وطلبت منك أنك تحاول تكسب ود أهل الصعيد وتخليهم يثقوا فيك ويعتبروك واحد منهم. وأنا فعلا نفذت أوامرك بالحرف، وقدرت فعلا أكسب ثقتهم لدرجة أني اتجوزت منهم. وعلى الرغم من أني كنت عارف أن زوجتك مسيحية، إلا أني وافقت على زواجك منها عشان تكسبهم لصفك. بالظبط. وتقرب منهم أكتر وأكتر، وكل ده ليه؟ عشان لما تيجي الفرصة المناسبة يكون عندك القدرة على إقناعهم بترك المسيحية والسجود للآلهة. بس للأسف يا سيدي، بعد الفترة الطويلة اللي قضيتها في الصعيد أقدر أقولك أن خطتنا محكوم عليها بالفشل، لأن اكتشفت أن المسيحيين مش من السهل أنهم يتراجعوا عن إيمانهم. عشان كده أنا عملت كل جهدي من أجل الحصول على منشور من الإمبراطور بيطلب فيه من كل رعايا الإمبراطورية أنهم يثبتوا ولائهم للآلهة ويقدموا لها القرابين والذبائح. المنشور ده معناه القضاء على المسيحيين، لأني أول واحد متأكد أنهم حيرفضوا السجود للآلهة المقدسة. معقول يا إريانوس؟ في حد يقدر يرفض أوامر الإمبراطور؟ اللي يرفض ياخد جزاؤه، نرميه في السجن لحد ما يغير رأيه. السجون مليانة يا إريانوس ومعنديش فيها مكان، وخطر المسيحية بيزيد يوم عن يوم. إحساسك بخطر المسيحيين على الإمبراطورية ما يقلش عن إحساسي بنفس الخطر، والقضاء عليهم لازم يتم عشان نفضل نتمتع بالنفوذ والسلطة في البلاط الملكي. يبقى يا إريانوس ترجع الصعيد وتاخد معاك كتيبة إضافية من الجند وتنفذ منشور الإمبراطور بكل حزم وقوة. بس لازم تعرف إن المهمة دي عشان تتم حيسيل فيها دم كتير قوي. دماء المسيحيين هتكون قربان للآلهة. نسجوا خيوط المؤامرة لجل ما يطيحوا بولاد المسيح. مؤامرة ابتداها دقلديانوس ونسج خيوطها جوز بنته جاليريوس ونفذها الوالي إريانوس. نزل بجنوده على الصعيد اللي كان أهله عايشين في أمان، علق المنشور في كل مكان، وكانت بداية حكاها التاريخ وشاهدت عليها الأيام. انت متوكد يا ابونا ابراهيم اللي بتقوله ده؟ الكلام ده عرفته من عم راضي، اللي بيجي يشتري مننا الجفف اللي بيصنعها الآباء الرهبان. وقاليه بيقول إن الإمبراطور أصدر منشور يلزم جميع أفراد الرعية بالسجود للأوثان. يا رب يسوع. والولي إريانوس طلب من أتباعه ينتشروا في كل مكان في صعيد مصر علشان يؤكدوا إن اللي هيرفض تنفيذ المنشور هيكون مصيره الموت. قصدك يا ابونا هيكون مصيره الاستشهاد على اسم الرب يسوع المسيح؟ دي أكيد مؤامرة. لا يا ابونا، ده اختبار يا ابونا إبراهيم، ولازم كل مسيحي يثبت إن شجرة الإيمان مش ممكن أبدا تهزها ريح الظلم. اسمع يا ابونا إبراهيم، أنا عاوزك تجمع كل الآباء الرهبان اللي عايشين في برية أخميم، قل لهم إن عاوز أقعد معاهم عشان نفكر في اللي هنعمله، وربنا يمنحنا الحكمة والشجاعة عشان نقف بثبات قدام لحظة الاختبار. التحية والتقدير لجناب الوالي إريانوس. بدون أي مقدمات قل لي بسرعة الأخبار إيه؟ اطمن يا جناب الوالي، أنا متأكد إن منشور الإمبراطور هيجيب نتيجة عظيمة، لأن الخوف ابتدى يسيطر على أتباع المصلوب وابتدوا يفكروا في مصيرهم لو رفضوا السجود للآلهة المقدسة. المهم عندي، في حد منهم رجع عن إيمانه وسجد للآلهة؟ طبعا بالتأكيد يا جناب الوالي. العدد، المهم العدد، كم واحد رجع عن إيمانه بالمصلوب؟ عدد كبير، زي ما في ناس بترفض السجود أكيد في منهم اللي بيخاف من الموت. قلت لك عاوز أعرف عددهم قد إيه؟ كم واحد رجع عن إيمانه وشفته بعينيك بيسجد للآلهة؟ بصراحة يا جناب الوالي اللي شفتهم بعينيا ما يزيدوش عن أربعة. أربعة؟ أربعة؟ أربعة؟ الصعيد اللي مليانة بآلاف المسيحيين أربعة منهم اللي بس ينفذوا منشور الإمبراطور. إحنا لسه في البداية يا مولاي، وعددهم أكيد هيزيد. لا يا حضرة المستشار، واضح إنك عاجز عن تنفيذ أوامر الإمبراطور. إحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه، بنعذبهم عذابات فوق احتمال البشر، لكن للأسف دماغهم ناشفة وإيمانهم أقوى مما كنا نتخيل. أنا ما عنديش وقت للكلام الفارغ ده، عشان كده أنا حنزل بنفسي على رأس قوة من الجنود وحلف على كل قرى الصعيد، وأي مسيحي حنقابله ونعرف أنه متمسك بإيمانه بالمصلوب يعدم فورا في الحال. بس دي هتبقى مذبحة يا جناب الوالي، أعداد المسيحيين كتير وهيسيل منهم بحور من الدم. كل شيء يهون في سبيل الحفاظ على هيبة الإمبراطورية وإرضاء الآلهة المقدسة. ويقول الكتاب المقدس أيها الأحباء، كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. الكتاب المقدس علمنا أن ربنا في أوقات كتير بيسمح لأولاد أنهم يدخلوا التجربة عشان يختبر قوة إيمانهم، واللي بيحصل النهاردة في أخميم وكل بلاد الصعيد اختبار صعب قوي قوي، ولازم أولاد المسيح يعرفوا إن إيمانهم مش مجرد كلمات بيسمعوها ويرددوها، وإنما هو إيمان حقيقي بوعد الرب الذي فتح لنا أبواب الملكوت. الناس عايشين في خوف ورعب من جنود الوالي ومن المصير اللي بيستناهم على أيديه. ما عشان كده يا ابونا سمعان لازم نقوم بدورنا ونحاول نجوي الناس ونثبتهم في الإيمان. معنى كده يا ابونا إننا نسيب برية أخميم وننزل المدينة؟ هو ده اللي لازم نعمله يا ابونا يوحنا، ومهما كانت النتائج. أيوة يا ابونا، بس احنا اخترنا طريق الرهبنة، والمفروض إن الراهب ما يخليش أمور العالم تشغله عن حياة الصلاة والوحدة والتوحيد. لا يا ولدي، لا، الرهبنة عمرها ما كانت هروب من العالم واللي فيه. احنا تركنا العالم من أجل محبتنا للرب يسوع، لكن القديس يوحنا بيقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. احنا لو فكرنا ننزل اخميه من دلوقتي يبقى بننتحر، لان جنود الوالي لو شافوا اي راهب هيقتلوه. في الحالة دي يا ابونا يوحنا يبقى ربنا انعم علينا باكليل الشهادة اللي بيتمنى اي مسيحي مؤمن. ربنا ما بيطلبش مننا نموت نفسنا عشان نثبت ايماننا، لكنه بيطلب مننا يا ابونا نعترف باسمه قدام الناس مهما كانت العواقب. حللني يا ابونا، احنا متنا عن العالم، ليه بتطلب مننا نرجع له تاني؟ امال عايزنا نعمل ايه يا ابونا؟ نقعد في البريه نصوم ونصلي ونسبح واهالينا بيموتوا من اجل اسم الرب؟ اسمع يا ابونا يوحنا، اسمعوا كلكم، انا هسيب كل واحد فيكم ياخد قراره بنفسه، لكن عن نفسي انا نازل مدينه اخميم. واني بنعمه ربنا جاي مع قدسك. فكر كويس يا ابونا سمعان قبل ما تاخد قرارك. افكر فيه يا ابونا، ربنا اتكلم واني لازم اسمع. احنا ربنا بيحبنا اننا عايشين في زمن الاستشهاد، واذا كان دم المسيحيين عيكتب شهاده لتاريخ الايمان المقدس يبقى رهبان البريه لازم أن يكونوا اول الشهداء. بالحكمه اتكلمت يا ابونا سمعان، انا كمان نازل معاكم. جه الوقت اللي نقف فيه مع اولاد المسيح علشان نقويهم ونثبتهم في الايمان. وانت يا ابونا يعقوب؟ هاجي طبعا معاكم يا ابونا، لان المسيح اللي يخاف من الموت يبقى عمره ما آمن بالحياة الأبدية. وانت يا ابونا صمويل ايه سكت ليه؟ بفكر يا ابونا، بفكر في اللحظة اللي تمنيتها من كل قلبي، لحظة الاختيار اللي اقدر اثبت فيها لنفسي ان ايماني فعلا ايمان حقيقي. انا جاي معاكم يا ابونا. يبقى ننزل دلوقتي على الكنيسة، انتوا عارفين اننا بعد يومين هنحتفل بعيد الميلاد المجيد، ومش لازم نسمح لأي حد انه يمنعنا عن اقامة الصلوات والاحتفالات باليوم المجيد لميلاد الرب يسوع. يلا بينا يا ولادي. ابونا مينا؟ ايوه خير يا ابونا يوحنا. انا جاي معاكم يا ولدي. لو كنت حاسس انك مش قد التجربة خليك هنا في البرية واذكرنا في صلواتك. وتفتكر يا ابونا ربنا هيستجيب لصلواتي؟ حللني يا ابونا، انا مرت عليا لحظه ضعف واستسلمت لافكار الخوف اللي حاول يزرعها في قلبي عدو الخير، لكن كلمات اباء الرهبان خلتني احتجر نفسي واعرف قد ايه ان اخطيت في حق الرب وحق نفسي. المجد ليك يا رب. انا جاي معاكم واعتبر حياتي تمن رخيص اكفر بيه عن لحظات الضعف اللي سيطرت علي وخلتني انسى ان كليل الشهاده هو أعظم عطية يهبها رب المجد الأحباب. تعال يا ولدي تعال معانا، تعال تعالوا كلنا نسبح باسم الرب ورددوا معايا كلمات المزمور. يا إلهي عليك توكلت، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، فلا تدعني أخزى، ولا تشمت بي أعدائي، ولا تشمت بي أعدائي. انت فين يا اسحاق؟ انا بقالي يومين ما شفتكش. تعال يا نعيم ادخل ادخل نتكلم جوه. مالك يا اسحاق؟ انت عيان ولا حاجه؟ عيان ايه بس، ما انتش عارف في ايه يا نعيم؟ ما انتش عارف ان شبح الموت داير يلف على كل دار في البلد؟ انت مش دريان باللي بيحصل ولا ايه؟ لا يا اخويا طبعا دريان، وعارف ان جنود الوالي مالوا شوارع بلدنا بدم المسيحيين. ايه؟ بس ده مش معناه ان احنا نستخبى في البيوت ونقفل البيبان علينا. امال معناه ايه يا ابو مخ نور؟ نخرج لهم؟ نقف قدامهم ونقول لهم احنا مسيحيين؟ لا يا صاحبي، انا ما اقدرش اروح للموت برجلي. واه خلاص، خليك قاعد انت كده في الدار واستنى الموت لحد ما يجي يخبط على بابك. انا خايف يا نعيم، خايف. خايف ايه يا راجل انت؟ شيل الخوف من قلبك امال، وخلي ايمانك في ربنا كبير. خد التلفيح على راسك وتعالى معايا. هاجي معاك على فين؟ اهل البلد كلهم متجمعين في الكنيسه عشان يسمعوا كلمات ابونا سمعان الراهب. انت قصدك سمعان اللي كان؟ ايوه يا اسحاق، سمعان جارنا اللي كان ساكن قدام الوسعايه. ربنا اداله نعمه كبيره بعد رهبنته ونزل من كام يوم هو وباقي الرهبان عشان يثبتوا الناس في الإيمان. صدقني يا اسحاق، انت لو جيت معايا وسمعت كلامه هتتعزى قوي، وتعرف ان حياة الإنسان من غير إيمان ملهاش أي معنى ولا قيمة. يلا يلا قوم بينا، قوم بينا يا اسحاق. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. وإذا كان الرب معنا أيها الأحباء فمين علينا؟ كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا، زي ما بيقول القديس يوحنا. اعترفنا بالإيمان معناه الموت بسيوف الولي وجنوده. لا يكون موت لعبيدك، بل هو انتقال، انتقال للحياة الأبدية. مين منا ما بيشتكش للمسول بين يدي الرب؟ مين منا يرضى بالسجود والخضوع لعدو الخير وأعوانه؟ اثبتوا في الإيمان أيها الأحباء، واستعدوا لنوال إكليل المجد اللي أعده الله لمحبيه ولكل من يبارك اسمه القدوس. وزي ما بيقول بولس الرسول، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. إيه ده؟ مش غريبة يا سيادة المستشار؟ ده احنا بقالنا فترة ماشيين ما قابلناش حد من أهل أخميم. مش بعيد يكونوا هربوا للجبال يا مولاي. آه لا، ما افتكرش إنهم هربوا. ابعت جنودك يقلبوا البلد عليها واطيها، وأي حد يلاقوه يجيبوهولي في ساحة المدينة عشان يثبت ولاؤه للإمبراطور. اتحرك بسرعة. أمرك مولاي. بص بص يا جناب الوالي، في ست عجوزة جاية ناحيتنا. آه طب تعالوا تعالوا نروح ناحيتها، يمكن نعرف منها أهل أخميم راحوا فين. أنتي أنتي يا ست تعالي هنا. مين اللي هيتكلم؟ هيكون مين يعني؟ أنا اللي بكلمك، أنتي مش شايفاني ولا إيه؟ معلش معلش يا ابني، العتب على النظر. أنا أصلي كبرت ونظري صبح على جدي. اسمعي يا أمي، أنا عاوز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بكل صراحة. اسأل يا ابني. قوليلي يا أمي، هما أهل البلد راحوا فين؟ أنا مش شايف حد في الشوارع خالص. انتوا باين عليكوا أغراب مش من هنا. فعلا احنا أغراب عن البلد، وعاوزين نقابل أي حد نتكلم معاه. أهل البلد متجمعين في الكنيسة، ما هو أصل الليلة دي ليلة عيد الميلاد، وكل سنة بقى وانت طيب. ما تعرفيش إيه السبب؟ أصلهم عرفوا إن الوالي الظالم إريانوس جاي المدينة مع أتباعه. الوالي الظالم إريانوس؟ أيوة، ده احنا سمعين إنه بيكتل في المسيحيين. طب قوليلي يا أمي، أنت مسيحية؟ طبعا يا ابني مسيحية ومؤمنة برب المجد يسوع. طب افرضي بقى ان جالك الوالي وطلب منك تسجدي للآلهة المقدسة، هيكون ردك ايه؟ وده سؤال برضو يا ابني. حد يجيله فرصة يفوز بإكليل رب المجد ويرفض؟ ده انا بستنى اللحظة دي بفارغ الصبر. مش هتستنى كتير يا امي، اطمني. اقطعوا راسها. كلامك بيعزينا قوي يا ابو نمينة. العزاء الحقيقي في كلمات الرب، فكما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، والذي صلب من اجلنا ايها الاعزاء ينتظرنا في سماء الملكوت. فاقبلوا اليه واعترفوا باسمه القدوس، تمثلوا أيها الأحباء بسلوك أبينا دانيال حينما وقف أمام الملك وقال له: هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. بص يا جناب الوالي، في عدد كبير من أهل البلد خارجين من الكنيسة. خلي الجنود بتوعك يحوطوهم من كل مكان، مش عاوز أي حد منهم يهرب. أمرك يا جناب الوالي. إيه ده؟ جنود الوالي؟ انتوا عايزين مني ايه؟ يا رب شيل يدك. الحق يا ابونا، الحق. المجد ليك يا رب. اسمعوني اسمعوني كويس، انتوا عارفين ان انا عشت فترة طويلة في صعيد مصر، وكنت دايما بعتبر نفسي الوالي اللي بيدور على مصلحة الرعية وبيحاول دايما يساعدهم عشان يعيشوا حياة كريمة. عشان كده لازم تسمعوا كلامي وتنفذوا أوامري، لأني بصراحة خايف عليكم جدا وبعتبر نفسي واحد منكم، وهو ده السبب اللي هيخليني أقدم لكم النصيحة، واللي هيقبل النصيحة هيلاقي مني كل تقدير واحترام، لكن اللي هيرفض هيخليني أغضب عليه، وانتوا عارفين كويس قوي غضب الوالي معناه ايه. ما اعتقدش ان الوالي اللي يطلب من رعية يترك وصايا الرب من اجل السجود للأوثان يبقى بيدور على مصلحتهم. اوامر الملوك والولاة ينبغي ان تطاع. اذا كانت طاعة الامبراطور تتعارض مع ايماننا المقدس مش هنقبلها مهما كانت العواقب. انت بتحرض الشعب على العصيان؟ اتكلم يا رب. لا يا جناب الوالي، ابونا مينا بيحاول يثبت الناس في الايمان. انت مين؟ اسمي سمعان، راهب من ولاد المسيح. انت بقى من الرهبان اللي بيعيشوا في الصحراء ومغاير الجبال؟ لا، ده انت واحد من اللي عايشين في وهم الايمان بالمسيح اللي اتصلب زي اللصوص وقطاع الطرق. هيجي وقت تندم فيه على كل كلمة قلتها في حق الرب يسوع. هيجي وقت تتمنى لو يعود بيك الزمن عشان تمسح دموع اللي ظلمتهم وعذبتهم. وصدقني يا جناب الوالي، ندمك وقتها هيكون فوق احتمالك. انت بعد الكلام اللي قلته لازم تكون عبرة لكل أهل أخميم. أهل أخميم كلهم مستعدين يدفعوا حياتهم تمن رخيص لرضا حبيبهم رب المجد يسوع المسيح. الرب يقوي إيمانك يا ولدي. لا، في الحالة دي أمرنا نحن الوالي أريانوس بإعدامك. نفذوا الأوامر في الحال. في المجد ليك يا رب. يلا ايوه يا ولاد، هو ده اللي حصل. لما نزل جنود الوالي مدينة اخميم ارض الناس الطيبين وبسيوف الظلم ابتدوا يقتلوا في المؤمنين، يوم اثنين ثلاثة سال الدم، سال الدم يا ولاد، لاجل ما يكتب في التاريخ سطور وسطور وتصبح شهادة على مر الرسول، شهادة تصرخ من ظلم الإنسان وتحكي على مر الأيام سير عظيمة لشهداء الإيمان، الشهداء اللي هتفضل أساميهم محفورة على جدار الزمن. القديس بخوم وقت الشهيدة طلوشان، والطفل يوحنا فصيح اللسان، والطفل زكريا ابن فاجي الصياد، والقس ديوسكوروس واخوه اسكلابيوس الشماس، وعروس المسيح الشهيدة ادروسيس، ومعاهم يا ولاد شهدنا سمعان، سمعان الاخمين. بركة صلواتهم فلتكن معنا من الان وإلى ظهر الدهور. أمين. نال بركة العمل من الفنانين إيهاب صبحي، فريد النقراشي، جميل برسوم، مجدي شكري، وجدي وليم، لوتف عسال، ماهر زكي، نجوى شفيق، إيهاب إدوار، مينا أثناسوس، كرم جبل، جميل فتحي، جرجس فوزي، مينا ماهر، شريف عصام، بيتر ناجي، يارا إدوار، ماجد عبد الملك، سامح عبد الملك، ماجد صمويل، كريستينا بخي. تم التسجيل والمكساج باستديو هوزنا، مهندس ميشيل عبد الملك، مخرج منفذ كريستينا بخيت. يطلب الكاسيت من كنيسة السيدة العذراء والقديسة معان الإخميمي بمم تلا منوفية وجميع المكتبات المسيحية. شهيد أخميم، صياغة درامية، ماهر زكي، إخراج ميشيل منير.